عقلي دمر قلبي امل موني لاباز لامور فامال فامال لاباز موني لاباز شكل مكراتش ضربة في الورطو شتري الدار ونزيد الأوطو فدير بيغة مكالي البوطو صحابي كي جروا ويصوتو تجي يقولوا كل أغزارو والمال كل شي كي حبو تكون موش تغيش واللي بو دوماج ميسي رافيهو مكراتش ضربة في الورطو مكراتش ضربة في الورطو مكراتش ضربة في الورطو قول باي باي عيش الكيتو مكراتش ضربة في الورطو مكراتش ضربة في الورطو مكراتش ضربة في الورطو مليش خدمة البيرو ما ندير السيجور في الأوروب فاليز بلاندي بالأورو سبابي ضربة في اللوتو هو مامي دمي الداكرة عندي التانرة هون النوت يبدو التانرة مكراتش ضربة في اللوتو مكراتش ضربة في اللوتو مكراتش ضربة في اللوتو قول باي باي عيش الكيتو مكراتش ضربة في اللوتو مكراتش ضربة في اللوتو مكراتش ضربة في اللوتو قول باي باي عيش الكيتو كنا فوق رقا ما كنا خروطو مكراتش ضربة في اللو قطة في اللو قطة في اللو قطة لطو مكراتش ضربة في اللوطو مكراتش ضربة في اللوطو مكراتش ضربة في اللوطو قول باي باي عيش الكيتو